الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا ليتمم لنا مكارم الأخلاق ويكمل لنا محاسنها صلى الله عليه وسلم. جاءنا النبي ليتمم لنا مكارم الأخلاق ويكمل لنا محاسنها، وهي لمن أعظم صفاته صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن العبد المؤمن الذي اتبعه صلى الله عليه وسلم، العبد المؤمن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حسنت أخلاقه، يبلغ بهذه الأخلاق، الأخلاق الحسنة، يبلغ بها درجة الصائم القائم، العابد المجاهد، الحاج المعتمر. وإن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإن محاسن الأخلاق علامة على الإيمان، كما أن مساوئ الأخلاق علامة على النفاق، أعاذنا الله وإياكم. والله عز وجل ذكر في كتابه صفات المؤمنين، وذكر في كتابه صفات المنافقين، وقال جل وعلا في صفات المؤمنين، والتي هي بجملتها ثمرة لحسن الخلق. صفات المؤمنين، كل صفات المؤمنين ما هي إلا ثمرة عن حسن الخلق. فقال جل وعلا في صفاتهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. وقال جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمؤمن أن يشيح لأخيه بنظرة تؤذيه، بنظرة لا بكلمة لا بسبة لا بتهمة. لا يحل لمؤمن أن يشيح لأخيه أو يشير لأخيه بنظرة تؤذيه. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا وأكثر وأكثر منه ما يضيق المقام عن حصره من صفات المؤمنين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فمن أشكل عليه حاله منا جميعا، فمن أشكل عليه حاله ما هوش عارف هو حسن الخلق ولا لا، أشكل عليه حاله فليعرض نفسه، كل واحد منا يعرض نفسه، يعرض حاله ومقاله وفعاله وظاهره وباطنه على هذه النصوص القرآنية النصوص النبوية. هل ينظر كل منا إلى نفسه؟ هل فيه هذه الصفات؟ وجود هذه الصفات كلها علامة على حسن الخلق، وفقد هذه الصفات علامة على سوء الخلق، ووجود بعضها دون البعض دل ذلك على البعض دون البعض، فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. هذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن، هذا ما يجب أن نكون عليه جميعا، هذا ما يجب علينا أن نشتغل به، أن نحفظ ما وجدنا فينا من محاسن الأخلاق ونسعى في تحصيل ما فقدناه من مكارمها. كفى هذا وكفى، كفى انشغالا بسقطات الآخرين وزلاتهم وعيوبهم، كفى. فلينشغل كل منا بنفسه، كل منا ينظر في حاله، هل جمع صفات المؤمنين التي هي علامات على محاسن الأخلاق، هل فقدها؟ هل جمع بعضها وفقد بعضها؟ فليسارع، فليسارع في تحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. ولحسن الخلق علامات جمعها يوسف بن أصباط رحمه الله في 10 خصال. لحسن الخلق علامات 10 عند يوسف بن أصباط، هي مستقاة ومقتبسة من هذه النصوص التي ذكرت من القرآن ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علامات حسن الخلق، يا من تريد أن تحسن أخلاقك: قلة الخلاف، قلة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات. من فتش على العيوب قلة الخلاف، وإذا اختلفنا يبقى حسن الإنصاف. قلة الخلاف حسن خلق، حسن الإنصاف، الإنصاف حسن خلق، ترك طلب العثرات، عدم التفتيش على العيوب. برامج الآن كثيرة ما لها إلا عيوب الآخرين، يبقى ترك طلب العثرات حسن خلق، تحسين ما بدأ من السيئات. نحسن الظن ببعضنا ونؤول ما رأيناه من مساوئ، تحسين ما يبدو من السيئات، احتمال الأذى، وطلب المعذرة. لا نطلب العثرات، لا نطلب العيوب، لا نفتش على العيوب، إنما نطلب المعاذير، احتمال الأذى وطلب المعذرة، قبول العذر والتماس المعذرة لبعضنا البعض. التفرغ والتفرد بعيوب نفسه دون عيوب غيره. شاغل نفسي بعيوب غيري ليه؟ ما بص لعيوبي، وانا خلوت من العيوب. ان كنت خلوت من العيوب فاصلح من عيوب الاخرين، ولكن بادب، بحسن خلق، بستر القبيح ونشر الجميل، لتكون مصلحا. فالتفرد بعيوب نفسه دون عيوب الآخرين. طلاقة الوجه للكبير والصغير، تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه بشوش. طلاقة الوجه للكبير والصغير، لطف الكلام، العاشرة، لطف الكلام لمن فوقه ولمن دونه. علامات حسن الخلق. في كتاب الإحياء للإمام الغزالي رحمه الله: وأولى ما يمتحن به على حسن الخلق احتمال الأذى. الصبر على الأذى واحتمال الجفاء أولى ما يمتحن به حسن الخلق. الصبر على الأذى واحتمال الجفاء، فمن شكا من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه، لأن حسن الخلق احتمال الأذى. فمن شكا من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه، لأن حسن الخلق احتمال الأذى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى يوما مع أنس رضي الله عنه فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدا، وكان عليه بردا نجرانيا غليظ الحاشية. يقول أمس فنظرت فإذا حاشية البرد غليظة، فإذا حاشية البرد أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك فهو ليس مالك ولا مال أبيك. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه، يضحك له النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء، وقال يقاد منك أيها الأعرابي، فقال لا، لأنك لا تقابل الإساءة بالإساءة، إنما تقابل الإساءة بالإحسان صلى الله عليه وسلم، يحسن إلى من أساء إليه. تقول رواية أنه ظل الأعرابي يدفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلف حتى اضطره إلى جدار، وتعلق ثياب النبي صلى هذا البرد غليظ الحاشية تعلق بأغصان الأشجار حتى تمزق برده صلى الله عليه وسلم فهو يضحك. الأعرابي يفعل به هذا وهو يضحك، صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم يأمر له بعطاء. جاءه يهودي، يهودي يطلب مالا كان له، فقال له يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، تأخذون المال وتماطلون في الوفاء به، لا تؤدونه في وقته. يقول النبي هذا يهودي، يقول النبي هذا، يقول لكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. هم به عمر ليقطع رقبته، فارتعر الرجل وارتعب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعه يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا، أعطه حقه، أعطه ماله، وزده 20 مثقالا جزاء ما روعته، أعطه ماله وزده 20 مثقالا جزاء ما روعته. فذهب الرجل وأخذ ماله وزيادة فوقه 20 مثقالا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له جربت عليك أخلاق الأنبياء كلها إلا هذه قد جربتها عليك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وإنك لرسول الله. هو من نزلت عليه الآيات صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، فاعف عنهم واصفح، فاصفح عنهم وقل سلام. لما اشتدت قريش في إيذائه صلى الله عليه وسلم وضربه وسبه وشتمه حتى أدموه صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يسبونه، يشتمونه، يضربونه، يجرحونه، ويسيل دمه صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حقا وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ربا جيلا فريدا، هم الصحابة سمت أخلاقهم، اهتدوا بهديه واستنوا بسنته وتخلقوا بأخلاقه، وتخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا في الحق، يفرق الناس منه من شدته في الحق مع عدله رضي الله عنه. يأتي عيينة بن حصن ينزل على ابن أخيه الحر بن قيس ويقول له: يا ابن أخي، إن لك وجها عند عمر فاستأذن لي عليه. لك شأن عند عمر، فأنت من أصحاب مجلسه. كان عمر يقرب الفقهاء والعلماء والقراء، هم بطانة عمر. عمر بن الخطاب كان له حاشية وكان له بطانة، لكنهم هم العلماء الفقهاء القراء. قال: يا ابن أخي، إن لك وجها عند عمر توسط لي في الدخول عليه. يقول ابن عباس: فاستأذن له، فأذن له عمر فدخل، فقال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجز ولا تحكم فينا بالعدل. هب أن رجلا يقول ذلك لأمير من الأمراء اليوم أو لرئيس من الرؤساء. يخفى في السجون، هذا أقل ما يفعل به، يغيب في غياهب السجون العقود من السنين. يقول: ايه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعادل. غضب عمر وهم أن يقع به، فقال الحر ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فما جاوزها عمر حين سمعها، وكان وقافا عند كتاب الله. الحلم والعفو والصبر من سمات المؤمنين الذين حسنت أخلاقهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن هو علي؟ له غلام، له خادم، عبد من العبيد، يدعوه ينادي عليه فلم يجبه، يدعوه ثانيا وثالثا فلم يجبه، فذهب إليه وجده مضطجعا مضطجعا، قال: أما تسمع يا غلام؟ قال: بلى. قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. مش هتعاقبني، مش هتعمل في حاجة. فقال له: امضي فأنت حر لوجه الله تعالى. وكان المفترض أن يحدث غير ذلك، أن يعنفه، أن يعاقبه. أمنت عقوبتك فتكاسل. سيده بينادي عليه مرة واثنين وثلاثة، والعبد مضطجع ولا على باله، وفي الأخير يقول: اذهب فأنت حر لوجه الله. وآخرون من السلف جاءوا من بعدهم، سلكوا مسلكهم في مكارم الأخلاق. عون ابن عبد الله، يأتيه العبد، يأتيه الغلام، يقول له: فقأت عين الناقة. فقأت عين الناقة، يقول له: بارك الله فيك. يقول له: فقأت عين الناقة؟ يرد عليه سيد يقول له: بارك الله فيك. يقول له العبد: أقول لك فقأت عين الناقة، تقول لي بارك الله فيك؟ قال: أقول اذهب فأنت حر لوجه الله. وهذا إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم خرج يوما في البرية، فجاءه فارس من الفرسان، جند من الجنود على فرس مدجج بالسلاح، يقول له: أنت عبد؟ قال: نعم. قال له: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة، المقابر يا عباد الله. في مفهوم إبراهيم بن أدهم هي العمران الحقيقي الذي يجد فيه العبد ما قدم. العمران الحقيقي المقابر تجد فيه ما قدمت، إن كان خيرا فخير وإن كان سوءا فسوء. ابراهيم بن أدهم الفارس سأله أين العمران؟ أشار إلى المقبرة، قال له إنما أريد العمران، قال هي المقبرة، فضربه فشج رأسه واقتاده إلى البلدة، فأقبل إلى أصحابه فسألوه فأخبرهم الجندي فقالوا له إنه ابراهيم بن أدهم، ماذا فعلت؟ إنه ابراهيم بن أدهم. ماذا فعل الجندي؟ يعني ابراهيم بن أدهم؟ مين ابراهيم بن أدهم؟ ابراهيم بن أدهم ابراهيم بن أدهم، غلطنا في النبي. ماذا فعل الجندي يا عباد الله؟ نزل من على فرسه وخر على قدمي ابن أدهم يقبلها ويعتذر إليه، في زمن تعرف فيه حقوق العلماء. يعرف فيه قدر أهل العلم. يقبل رجليه ويعتذر إليه. قيل له بعد ذلك ما الذي دعاك أن تقول له أن تقول له إنك عبد؟ قال إنما سألني أنت عبد. قلت نعم، ما سألني عبد من أنت؟ قال أنت عبد. قلت نعم، لأني عبد الله. ولما ضربني سألت الله له الجنة، ولما ضربني وشج رأسي سألت الله له الجنة. قيل له كيف كيف وقد ظلمك شج رأسك وضربك وتقول اللهم ادخله الجنة؟ قال علمت أني أؤجر على ما نالني منه. عفوت عنه، ما عفوت عنه أني مأجور. علمت أني أؤجر على ما نالني منه، فلم أرضى أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. شوف الأخلاق، شوف بعد النظر، شوف التماس المعاذير، شوف احتمال الأذى، شوف الحلم والصبر. فلم أرضى أن يكون أنا واخد أجر كده مأجور، فلم أرضى أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. ورجل آخر يضرب به المثل في الحلم واحتمال الأذى، أبو عثمان الحيري، سلك في أحد السكك فألقيت عليه موقد من رماد، ألقي عليه من شرفة من الشرف، نزل الرماد على رأسه وعلى قفاه وإلى أسفل ظهره رماد. ماذا فعل؟ نزل من على دابته وسجد لله شكرا. في مخيلتي أنا أنه سجد لله شكرا أنه رماد لم يكن جمرا يحرقه، هذا في مخيلتي أنا، إنما رده كان أعجب. سجد الشكر والرماد على رأسه وفي ظهره وعلى قفاه وعلى ثيابه رماد، سجد سجدة الشكر وقام ينفض الرماد من على شعره ومن على ثيابه ولم يتكلم. الواحد منا لو أصاب رذاذ الماء كعب نعله ما احتمل ذلك. الواحد منا نحن لو أصاب رذاذ الماء كعب نعله لم يحتمل ذلك من الذي أصابه. شوف أبو عثمان الحيري ماذا قال؟ قام ينفض الرماد، مش تراب، رماد ينفض عليه ولم يتكلم. فقيل له ألا زبرتهم؟ ألا زجرت هؤلاء الناس؟ وبختهم؟ كلمتهم؟ عاتبتهم؟ قال قولا عجيبا، قال إن من استحق النار فصولح على الرماد لم يجز له أن يغضب. عبد يستحق النار بذنوبه، يستحق أن تنزل عليه صاعقة من السماء تحرقه. من استحق النار فصولح على الرماد، الحمد لله ان ربنا ما نزلش صاعقة علي تحرقني، رزقني بشوية رماد كفارة لذنوبي. من استحق النار فصولح على الرماد لم يجز له ان يغضب. هذه اخلاقهم، وبها تربعوا على عروش المعالي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفر الله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إننا في أمس الحاجة إلى تحسين أخلاقنا، إلى إعادة هيكلة لهذه الأخلاق، إلى تجديد أخلاقنا، في حاجة ماسة إلى إنعاش، إلى عناية مركزة. هذا الواقع الذي يعج بهذه المساوئ في حاجة ماسة، في أشد الحاجة إلى إعادة ترتيب وتجديد. نحن نحتاج إلى تحسين أخلاقنا في تعاملاتنا مع الآخرين، وخاصة عند الاختلاف، خاصة عند الاختلاف نحتاج إلى حسن الخلق. فلا يبغي أحد على أحد، ولا يعتدي أحد على أحد. إذا حسنت أخلاقنا عند الخلاف لا يبغي أحد على أحد، ولا يعتدي أحد على أحد. نختلف، نختلف، ولا بد أن نختلف. فهذا وارد، وحتمية أن نختلف، لكن لنا في الليل والنهار عبرة، لنا في الشمس والقمر عبرة. الشمس والقمر يختلفان، الليل والنهار يختلفان. لا يبغي أحد على أحد، ولا يعتدي أحد على أحد. فإن اختلفنا فبلا سب، وبلا قذف، وبلا تكذيب، وبلا تخوين، وبلا تجريح. فإذا اختلفنا فبلا حقد، ولا حسد، ولا بغضاء، ولا عداوة. لا يبغي أحد على أحد، ولا يعتدي أحد على أحد. بحسن خلقك أخي الكريم أظهر الجميل واستر القبيح، واحتمل الأذى وإن بلغ ما بلغ. بحسن خلقك تحتمل الأذى من الآخرين وإن بلغ ما بلغ هذا الأذى. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع الشوك أمام بيته يوميا، كلنا يعرف ذلك، وكان حتى لا يراجع ولا يسأل من وضع هذا، كان يميطه ويمضي صلى الله عليه وسلم. فبحسن خلقك انشر الجميل ليتأسى الناس، واستر القبيح، واستر القبيح لئلا يتأذى الناس، ويتأسى الناس بالقبيح وينتشر فيما بينهم. فمن صفات المؤمنين الذين حسنت أخلاقهم نشر الجميل وستر القبيح واحتمال الأذى وإن بلغ ما بلغ. فحسن الخلق ليس كف الأذى عن الآخرين فقط، إنما كف الأذى عن الآخرين واحتمال الأذى منهم. المنافق، المنافق، علامة المنافق أنه لا يحتمل أدنى أذى. المنافق لا يقبل ولا بأدنى أذى بأقل أذى يسارع في البغضاء. المنافق بأقل أذى يسارع في العداوة، يسارع في البغضاء، يسارع في الشحناء، يسارع في الخصومة، يسارع في السب، في الشتم، في القذف. سلمنا الله وإياكم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا المقام أن تحسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ارزقنا أخلاقا حسنة، اللهم ارزقنا أخلاقا حسنة، اللهم جمل ظواهرنا، اللهم جمل بواطننا، اللهم استر القبيح منا وانشر الجميل منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله. أقم الصلاة.